أو عزل ربه عنه ملكه آخذه، ومن أخذ نحوه أو نحوه أو نحوه نحوه أو نحوه فوجد موضعه غيره خلقطه غيره فوجد موضعه غيره خلقطه. باب بس بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما تقول يا ناظم في رجل وجد سرة دراهم، سرة دراهم، ماذا يصنع وهو لا يعرف صاحبها؟ كم ثم يعرفها لمدة سنة ثم يملكها باختياره ولا بغير اختياره ولا قهرا؟ يعني إن شاء ملكها وإن شاء قال ما هي لي، باختياره. طيب توافقونه؟ ها؟ وش تقول؟ قهرا. وين انت ناظر؟ نعم يملكها قهرا، تدخل في ملكها غصبا عليه. لو قال لا أريدها قلنا هي دخل في ملكك، أردت أم لم تر؟ عرفت؟ هل لها نظير يا ناظم في أن الإنسان يملك الشيء غصبا عليه قهرا؟ الله أعلم، لكن أنت دارس حاضر الدرس قبل أمس، ها؟ ما حضر؟ صحيح؟ ايش تقول يا جماعة؟ ما حضر؟ طيب نعم، الميراث، الميراث يدخل في ملكه قهرا. لو قال أحد الورثة أنا لا أريد ميراثي قلنا أردت أم لم تريد، الميراث كلك. طيب هل يجوز له أن يتصرف فيها الأخ في اللقطة أو لا؟ قبل الحول لا يتصرف إلا إن دعت الضرورة إلى ذلك، وبعده يتصرف فيها لكن بعد أن يعرف صفاتها. تمام. لو جاء طالبها الأخ، أين هذا السؤال؟ عرضته عليه ما أدري، المسؤول ما هو يسأل، المسؤول يسأل. كيف؟ وين انت؟ وين رحت؟ طيب إذا جاء صاحب اللقطة قبل الحول أو بعده وصفها، هل تدفع إليه أو نقول هات بينة أنها لك؟ تدفع إليه كذا؟ يشتغلون. طيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء ربها وإلا فشأنك بها. طيب عندنا صبي يا هداية الله، صبي وجد خاتما من ذهب، من يعرف لقطته؟ اترك الجميع يا هداية الله، لا تجيبه، ما في جميع، لأنك لو تقول جميع معناها أن فيها خواتم كثيرة. يعرفها وليه، أحسنت، عرفها الولي ولم يأتي لها أحد، هل تقول للولي ولا للصبي؟ أحسنت، تقول للصبي بعد الحول لأنه واجدها. تمام. ثم قال المؤلف رحمه الله، ها؟ كيف؟ ومن تركه أخذنا. طيب قال المؤلف ومن أخذ نعله أو نحوه ووجد موضعه غيره فلقطه. ها؟ أو عز ربه عنه، أي ما رجعته. قال المؤلف ومن أخذ نعله أو نحوه ووجد موضعه غيره فلقطه. قول من أخذ نعله أو نحوه كخفه أو عباته أو ردائه أو شيء مما يختص به، ولكن وجد بدله في مكانه، وجد في مكانه شيئا آخر بدله. يقول المؤلف إن هذا لقطة، يكون لقطة. مثاله رجل دخل المسجد ووضع نعله عند الباب، فلما خرج لم يجد نعله، لكن وجد مكانه نعلا آخر، وجد مكانه نعلا آخر. يقول المؤلف إنه لقطة، لقطة يعرفه، فإن جاء صاحبه وإلا فهو له بعد سنة. طيب ونعله التي أخذت يخلف الله عليه، لا نقول يكون النعل الموجود بدلا عن النعل المفقود، لأنه جائز أن نعلك أخذه سارق وهذا النعل الذي وجدته نعل رجل آخر، إذا أخذت جاء يدور يدور نعله. فلذلك نقول إن هذا لقطة، وهذا يكثر عند أبواب المساجد، أنك ترى نعلا وتفقد نعلك، فنقول نعلك الذي فقدته يخلف الله عليك بدله، والنعل الذي وجدته لقطة، إن شئت اترك وإن شئت خذه وعرفه سنة كاملة، إن جاء ربه وإلا فهو لك. وظاهر كلام المؤلف العموم في كل صورة، العموم في كل صورة، ولكن أحيانا يجزم الإنسان بأن نعله أخذ ووضع هذا بدله، مثل أن لا يكون في المسجد إلا رجلان وليس في المسجد نعال سواء عليهما، والنعل المأخوذ أحسن من النعل الموجود، فهذا الرجل جلس يسبح ويقرأ وصاحبه الذي كان معه في المسجد خرج ووجد أن نعل صاحبه الذي في المسجد أحسن من نعله فأخذه ومشى. لما خرج الثاني وجد في مكان نعله نعلا دون نعله أقل من نعله، فهنا هل يمكن أن نقول إنها لعل هذا النعل لرجل ثالث أضاعه؟ لا نقول هذا، لا نقول هذا. لماذا؟ لأنه ليس في المسجد إلا رجلان، وليس عند الباب إلا نعلان، وهذا شيء لا يتصور أن يكون لرجل ثالث. طيب، لكن لو قال لعل، لو قال قائل لعل صاحب النعل الذي أخذ نعل من في المسجد لعله غفل ونسي، خرج عاجلا فألقم رجله هذا النعل ومشى ولا فكر، مع أن الغالب أن الرجل تعرف نعلها، إذا لبست نعل غيرك قالت لك الرجل ما هي ذلك، لكن يمكن أن رجلي الرجلين متقاربتان ولم يحس بالفرق ومشى. لو قال قائل ألا يمكن أن تحدث هذه المسألة؟ فالجواب بلى، يمكن أن تحدث. وفي هذه الحال أي في احتمال حدوث هذه المسألة نقول إن كان نعلك أحسن من هذا النعل فسامح الرجل، قل اللهم اعف عنه وخذ الردي، وإن كان العكس أن الباقي هو الأحسن، الباقي هو الأحسن فانتظر لا تستعملها، لأنه ربما إذا وصل البيت أو الحاجة اللي يصل إليها ونظر أن هذا النعل ليس نعله وأنه أردى من نعله ربما يرجع يطلب نعله، لا سيما إذا كان الفرق واضحا، النعل اللي عندي اللي أخذ لي زنوبة تساوي ريالين وهذا نعل جيد يساوي 100 ريال، الغالب أنه مو تاركه يبي يرجع، فنقول احتط حتى تيأس، إذا أيست فأخرج الفرق الذي بين نعلك وبين النعل الموجود وتصدق به لصاحبه واستعمله. وعلى هذا فيكون كلام المؤلف مقيدا بمثل هذه الصورة، أي بما إذا علمنا أن النعل الباقي هو هو نعل الذي أخذ نعلك، فالحكم كما سمعتم. وهو حر وما وجد معه أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان أو مدفونا طريا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان وغيره أو قريبا منه فله، وينفق عليه منه وإلا فمن بيت المال. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تقول في رجل أخذ نعله ووجد مكانه نعلا آخر؟ لا لا، بس عطنا الحكم العام. فهو لقطة، ها؟ يعني يجب عليه إن أخذه أن نعرفه، ولا يجوز له لبسه، ها؟ طيب، استثنينا من هذا مسألة، ما هي؟ يعني ما لم يتيقن أن الآن أن هذا النعل كان بدلا عن نعله، مثل أن لا يكون في المسجد أو في المكان إلا رجلان وعليهما نعلان، فطلع فخرج أحدهما قبل الآخر ولم يبق إلا نعل واحد. فهنا نعلم أن الذي أن صاحب هذا النعل هو الذي أخذ نعليك. طيب، في هذه الحال ماذا يصنع رشيد؟ نعم. وإن كان أكثر ينتظر لعله يعود. نعم. فإن لم يعد نظر إلى الفرق بينهما صدق به أصلا. أحسنت، تمام. طيب، سمعتم الجواب؟ يقول أنه ينتظر إن كان النعل الموجود أدنى من النعل المفقود أخذه واستعمله، لأن الغالب النص أنه لا يرجع صاحبه، وإن كان أجود فإنه ينتظر لعل صاحبه يرجع، فإن أيس منه فإنه يخرج الفرق بين نعله وبين هذا النعل في القيمة، يتصدق به صاحبه ويستعمل النعل. طيب، رجل ترك حمارا في الفلاة لانقطاع، قل يا أخ معه حمار، انقطع الحمار، عجز لا يمشي في فلات فتركه، ثم جاء آخر فوجد هذا الحمار، هل يكون لقطة أو يكون له؟ ها؟ له؟ وش تقولون؟ صحيح؟ لماذا؟ ما شاء الله. نعم، لأنه صاحبه تركه عامدا رغبة عنه، لأن صاحبه تركه عامدا رغبة عنه. طيب، هل يجوز للإنسان أن يفعل في الحيوان هكذا إذا عجز وانقطع تركه؟ ها؟ لا ما أضطر، لكن وش أسوي به؟ ما أقدر، حمار ما أقدر أشيله على كتفي. إيش أضطر؟ وش ما أضطر؟ يعني ما إحنا ذكرنا حمار. إيش؟ المهم، هل هناك دليل على الجواز؟ اي طيب، ما في دليل ثبوتي، يعني ما هو الاصل، يعني حديث نص في الموضوع. ما حضرت؟ ما يحضرني. ولا حاضر؟ ما يحضرني دليل. لكن انت حاضر؟ ها؟ لا هو عالم بنفسه يا أخي. نعم يا أحمد. كان له جمل فأعيا فأراد أن نسيبه. فهمت؟ طيب إذا ترك حيوانا لعزه عنه الأخ ها؟ ما حضرت؟ هداية الله لعجز عنه وهو له. كيف له؟ رجل ترك حيوانا بفلات لعجزه عنه شرد منه البعير وعجز لا يمسكه. الصيد لمن أخذ مثل الصيد ها؟ الصيد لمن أخذ ما هو صيد هذا؟ يعني هو عجز منه يعني ما يقدر حتى يمسك أي زي خروف الاسترايك. كل من يقدر عليه فوله. طيب وش تقول يا الأخ يا ناظم؟ لقطة. لقطة؟ لمن وجد يعني؟ ها؟ لمن وجد؟ إذا ما كان لقطة، لأن اللقطة يجب تعريفها، ما هي لك؟ إذا وجد إنسان يجب أن يعرفها. يعني إذا ليست لمن وجدها؟ لا. طيب والأخ هداية الله يقول أنها لمن وجدها. لا واضح. نعم. على المذهب أنها لمن لواجده. لواجده. صحيح. على المذهب يقولون انها لمن وجدها كما قال الاخ هدايه الله، لانه لما عجز عنه وايس تركه فيقول لمن وجده. لكن ذكرنا اننا سنحررها، والذي تحرر لي انها انه في العجز، في مساله العجز ليس لمن وجده، وذلك لان صاحبه لم يترك فهو يطلبه، ولو وجد احد يعينه على اخذه لطلب منه ذلك. فالصحيح أنه إذا علم أن صاحبه إنما تركه عجزا عنه فهو له، ولكن يعطى من أتى به أجرة المثل، أجرة المثل يعني له أجرة. وإنما قلنا إنه لصاحبه لأن ملك صاحبه لم يزل عنه، وإنما قلنا إن لمن أتى به الأجرة لئلا تضيع الأموال، لأن الإنسان إذا علم أنه إذا أتى بهذا الشارد إلى صاحبه فلا أجرة له، فإنه لن يأتي به، ما الفائدة من تعبي؟ فنحن نقول له الأجرة لأنه عمل عملا لغيره لمصلحته، فيكون على من عمل له هذا العمل الأجرة. ولأن الغالب أن صاحب الملك يكون آذنا لمن وجده أن يأتي به، ويكون مسرورا بإحضاره بلا شك. طيب من ترك حيوانا لعجزه عنه في البلد، أين؟ ما حضرت. أين حين الله. طيب من اللي ما أخذ؟ يلا خالد. هل يملكه آخذه؟ لا يملكه، لأن هناك فرقا بين الفلات وبين البلد. إذا تركه بالفلات فقد تركه في موضع يغلب على ظنه أنه يهلك فيه، فهو قد أيس منه. أما إذا تركه في البلد فالبلد محل أمن، يمكن يعني يأتي بشيء يأخذه أو يذبحه أو ما أشبه ذلك، فلهذا يفرق بين الفلات وبين البلد. طيب لو ترك طنا من حديد في الفلات لعزه عنه. طنا من حديد؟ نعم. هذا هو معلوم عجز عنه. ولنفرض أن الشيء يمكن حمله، ترك مثلا 50 كيلو كان حاملها بالأول ثم تعب وخلاها. ليس الإنسان يأخذه ما الفرق بينه وبين الحيوان؟ الفرق بينه وبين الحيوان نعم هذا الفرق. الفرق بينهما أن الحيوان يهلك وإذا تركه فإنه قد يغلب على ظنه أنه هلك وأنه تركه ما عنده أمل أن يرجع إليه، لكن الحديد والمتاع وشبهه يمكن أن يبقى ويرجع إليه. طيب فإن جاء به أحد إليه هل يستحق الأجرة؟ نعم يستحق. كيف يستحق؟ إذا كان قال أنا بأرجع لهم، أنا عجزت عنه الصبح وعلى أني آخر النهار بأطلع وأجيبه. إذن فصل ولا قل ليس له شيء. فعندنا الآن إما أن نقول له الأجرة أو لا أجرة له، أو إن كان عندك تفصيل فصل. إن كان لا يستطيع نقل هذا الحديد إلى البلد فمحضره له أجرة، وإن كان يستطيع وهو الرجوع وهذا تعجل وأحضره فليس. هذه صورة المسألة، صورة المسألة رجل كان معه 50 كيلو من الحديد حامله، قصر وتعب ووضعه في الأرض ودخل البلد تركه عجل عنه حسنا يعني. ثم هذا أحضره إلى البلد. نعم. ليس له أجرة. ليس له أجرة. لماذا؟ لأن صاحبه سيعود إليه. طيب. ولا خطر عليه. نعم. ولا خطر عليه. ولهذا نقول فيه تفصيل. إن أنقذه من ضياع وهلاك بحيث يكون في مكان فيه قطاع طريق ويخشى أن يتلف، فلمن جاء به أجرة المثل لأنه أنقذه من هلكة، وإن كان في محل آمن فليس له شيء لأن صاحبه يقول أنا لم آمرك والحاجة لم تدعو إلى إحضارك إياه وأنا متى فرغت أخذته. فانتبهوا الآن، عندنا الحيوان والمتاع وشبهه. الحيوان إما أن يتركه رغبة عنه لعجزه لانقطاعه، وإما أن يتركه اضطرارا لعجزه عنه. فإذا تركه رغبة عنه لانقطاعه نعم فهو لمن وجده، وإن تركه عجزا عنه فهو له ولكن لواجده أجرة المثل. أما المتاع فإن المتاع لمالكه، ومن أحضره إليه فليس له أجرة المثل إلا إذا أحضره إليه إنقاذا له من الضياع فله أجرة المثل، فله أجرة المثل. طيب بقينا في العبد الآبق إذا عجز عنه سيده فوجده إنسان، هل يكون له للواجد؟ الجواب لا، ليس للواجد، ولكن له أجرة المثل. والفرق بينه وبين الحيوان أن العبد يمكنه أن يخلص نفسه، فصاحبه إذا تركه لم يتركه يأسا بالكلية، ما تركه يأسا بالكلية، لأن العبد يقدر يخلص نفسه يروح يمين ويسار يعمل، المهم ليس كالحيوان. فلهذا نقول العبد ليس كالحيوان، فمن وجده فهو لمالكه ولكن له أجرة المثل، له أجرة المثل. وبعض العلماء يقول له أجرة معينة سبقت في باب الجعالة. ثم قال المؤلف باب اللقيط. اللقيط فعيل بمعنى مفعول، كجريح بمعنى مجروح، وكسير بمعنى مكسور، وهو في اللغة من اللقط وهو الأخذ. وعلى هذا فاللقيط يعني المأخوذ، هذا من حيث اللغة العربية. أما في الاصطلاح فقال المؤلف وهو طفل والطفل لم يبين المؤلف رحمه الله مقدار سنه، فخصه بعض العلماء بما دون التمييز، وخصه بعضهم بما دون البلوغ. ولكن الراجح الأول أنه ما دون التمييز، لا يعرف نسبه ولا رقه، لأنه إن عرف نسبه فليس بلطيف، يعني عرف بأن هذا الطفل ابن فلان، هذا ليس بلطيف. ليش؟ لأن نسبه معروف، خذ هذا الطفل وذهب به إلى أبيه، ولا يمكن أن يكون لقيطا. ولكن كيف نعرف النسب؟ قد يكون الرجل عرف أن هذا الطفل ابن لفلان لأنه رآه معه قبل يوم أو يومين، وقد يكون هذا الطفل مكتوب عليه، أو قد يكون هذا الطفل مكتوبا عليه اسم أهله، يكتب عليه اسم أهله. كيف؟ نعم يحط عليه علامة تربط به. وبعضهم يكتب اسم الطفل ونسبه بالوشم. تعرفون الوشم؟ الوشم الذي يغرز بالكحل. بعضهم يضع الوشم أشجارا، بعضهم يضع طيرا، بعضهم يضع أسدا، وبعضهم يضع اسم الرجل، اسم الرجل وقبيلته وقبيلته حتى لا يضيع. إذا ضاع مد يده لأي واحد من الناس وقرأ الاسم والنسب. على كل حال، من عرف نسبه فليس بلقيط بأي وسيلة، ولا رقه، فإن علم رقه فليس بلقيط، يعني علمنا بأنه رقيق وإن لم نعلم من هو له، لأن الرقيق إذا لم نعلم من هو له صار لبيت المال أو صار لقطة. نعم، يعرفه صاحبه، فإن عرف وإلا فهو له. المهم أن الرقيق ما في إشكال، لأنه إن لم يأخذه أحد فهو لبيت المال، وإن أخذه أحد فهو لقطة، حكم اللقطة لأنه مال. قال: ونبذ أو ضل. نبذ يعني وجد منبوذا، أو ضل وجد ضائعا، فهو لقيط. انتبه يا أخ، المنبوذ مثل أن يؤتى بطفل في المهد ويوضع في السوق أو في المسجد أو في الأماكن العامة، هذا لقيط. منبوذ ولا ضال؟ منبوذ. الضال مثل أن نجد طفلا له 3 سنوات يمشي في السوق ما نعرف لمن، هذا أيضا يرى المؤلف أنه لقيط، أنه لقيط. لكن الناس في عهدنا يفرقون بين الأول والثاني. الأول يرون أنه لقيط، والثاني لا يرون أنه لقيط، يرون أنه صبي ضاع عن أهله فيحفظ ويسأل عنه كالضالة، فلا يعتبر عند الناس لقيطا، وهذا هو الأرجح. وذلك لأن لو اعتبرناه لقيطا سيأتي أحكامه، بل الذي نرى أن هذا لا يعتبر لقيطا، وأنه يجب أن يبحث عن أهله، لأن الغالب أن مثل هذا يكون ضائعا عن أهله. قال: وأخذه فرض كفاية. أخذ اللقيط فرض كفاية، كما لأن وذلك تعليل هذا أنه آدمي محترم، آدمي محترم، فصار حفظه فرض كفاية، إن أخذه من يكفي، وإلا وجب على من علم به لئلا يضيع ويهلك. وأفادنا المؤلف بقول فرض كفاية إلى أن الفروض قسمان: فروض عينية وفروض على الكفاية. والغالب أن ما طلب فعله من كل أحد فهو فرض عين أو سنة عين، وما كان الغرض منه إيجاد الفعل فقط صار كفاية، إما فرض وإما سنة. فمثل الأذان، هل يطلب من كل واحد أن يؤذن؟ لا، المطلوب وجود أذان فيكون فرض كفاية أو سنة كفاية. أخذ اللقيط ليس مطلوبا من كل أحد، المطلوب أن يحفظ هذا الطفل، المطلوب حفظ هذا الطفل بأي وسيلة، فيكون فرض كفاية. قال وهو حر، هذا من باب أحكام، من باب الأحكام، يعني لو سألنا سائل هل اللقيط يعتبر عبدا لواجده أو هو حر، قال المؤلف إنه حر، هو حر، وذلك لأن الأصل في الإنسان الحرية، فلا يثبت فيه الرق إلا بسبب يقتضيه. قال وما وجد معه أو تحته طاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان وغيره أو قريبا منه فهو له. هذا من حيث ما معه، هل يكون له أو يكون لقطة؟ يقول ما وجد معه فهو له. كيف معه؟ هل يمكن أن يوجد معه؟ نعم، يكون هذا اللقيط قد وضع في جيبه دراهم، هذه الدراهم تعتبر لقطة؟ لا، تعتبر ملكا لهذا اللقيط لأنه وجد معه. كذلك ما وجد تحته لكنه غير مدفون، وجد هذا الطفل اللقيط وتحته دراهم، هذه الدراهم التي تحته تكون له ولا تكون لقطة، لأنك لو قلت أنها لقطة لوجب أن تعرف سنة كاملة، فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك، وإلا فهي لواجدها. أما إذا قلنا إنها للقيط فهي ملك. كذلك ما وجد مدفونا طريا، ما وجد مدفونا تحته إن كان طريا، يعني الدفن عليه علامة القرب، فهو له، لأن الظاهر أن الذي أتى بهذا اللقيط دفن هذه الدراهم عنده لتكون له. عرفت؟ طيب إذا قال قائل كيف تقولون إنه دفنها عنده لتكون له، لماذا لم يجعلها على سطح الأرض؟ لأنه يخشى إذا كانت على سطح الأرض أن تسرق، وإذا كانت الأوراق نقدية، من الأوراق النقدية، يخشى أن يطير بها الهواء، فدفنها. وعلم من قول مدفونا طريا أنه لو كان الدفن قديما فإنه لا يكون له، وإنما يكون لقطة. أو متصلا به كحيوان وغيره، متصلا به مثل أن وجد سخلة مربوطة برجل هذا اللقيط، تكون السخلة ضالة ولا للقيط؟ للقيط. أو وجد مربوطا به إبريق مربوط برجله فهو له، أو كيس دراهم مربوط برجله فهو له. قال كحيوان وغيره، أو قريبا منه، وجد شيئا قريبا منه فهو له، لأن هذا هو الظاهر، مع أنه يحتمل أن هذا الذي وجده قريبا منه قد سقط من صاحبه، لا من أتى باللقيط، فيقال هذا الاحتمال وارد، لكن الغالب أنه إذا كان قريبا منه فهو له. وأما الذي تحت فقد علمنا أنه له، لكن حتى القريب يكون له، لأنه ربما كان بالأول تحته ولكن تقلب الصبي حتى فارق المكان ولكنه إلى مكان قريب منه، والله أعلم. نعم. تضع الدراهم لأجل الإنفاق عليه. على من يضع؟ على إيش؟ من الذي يقوم بوقف؟ هل هو الذي أتى به؟ إيه نعم الذي أتى به. إذا وجدت في مكان آخر يعني يجب يرد في مكان آخر بعد الدراهم أترك؟ كيف؟ إذا وجدت في مكان. إيه. هل يجوز لي أن أضعه في مكان آخر؟ تضع من؟ هل لقيت هذا؟ إيه. من مكان إلى آخر. هذا مكان غير آمن، من آخر آمن. إيه. هل يسقط عنه الوجوب الآن؟ ما يسقط عنك الوجوب، لأنك لو وضعته في مكان آمن يمكن ما يؤخذ، لكن يجب عليك أنك تأخذه في الوقت الحاضر. عندنا الحكومة وفقها الله قد وضعت دورا لرعاية اللقطة، فتأخذه وتديه إلى الدار هذه. كيف؟ لازم ياخذه اما بنفسه او اذا كانت الحكومه قد جعلت دارا له. حتى هذا الشيء يرجع للانسان. بعض الناس يرغب انه يكون ما عنده عيال مثل ذكور ووجد هذا اللقيط، يرغب انه يكون عنده يربيه ويقوم بعنايته، ولكن لا يجوز انه ينسب اليه كما سياتي ان شاء الله. نعم. إيه؟ أما بالنسبة للعجز فالعلامة فيه ظاهرة، العلامة ظاهرة. المتاع عرف أنه لقطة، المتاع ما يؤخذ، لكن الحيوان إذا عرف أن هذا الحيوان هزيل ما يمشي، عرف أن صاحبه تركه لانقطاع. لكن إذا عرفنا أنه كما قال الأخ هداية الله إنه من الخرفان النشطة، فالظاهر أنه تركه عجزاً. هنا يحتمل أن يكون ضل، ولهذا نقول إن في هذا الحال ما تملكه. رجحنا أن مسألة العجز لا يملكه، لكن له أن يحضره إلى صاحبه إذا كان يعلمه ويعطى وجهة المثل. نعم. لقيت يا شيخ إذا كان يخشى الإنسان أن يتهم به هل يجب عليه أن يأخذه؟ كيف التهم به؟ يعني التهم انه اذا سمح الله مثلا الزنا بامه ولا شيء؟ لا، لان الزاني بامه ما يجيبه للناس، بعيد هذا. الناس يخشون هذا ما ياخذون. غلط، هذا غلط منهم، لانه من المعروف ان الزاني ما هو براح يجيب الولد للناس، المعروف ان الزاني يطلعه برا. نعم. كيف؟ الصبي. يعرفه ولي. نعم. هذه مشكلة في الواقع. سمعتم السؤال؟ يقول سبق لنا أن السفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما، كذا؟ يقول فإذا كان الولي يقول أنا ما لي ولي هذه اللقطة، أتعب فيها وربما أتعب 11 شهر ثم يأتي صاحبها، إذا ما بقي وأتملكها إلا شهر واحد جاء، فماذا أصنع؟ لا لا ما يصلح، لأنه أول لا يجوز تسليط الصبيان على أموال الناس ولا على أموالهم هم أيضا، والثاني أن العلماء يقولون لو أنه أخذ، لاحظوا هذه بعد، هذه فتحتنا مسألة ثانية، لو أخذت اللقطة وبعد أن أخذتها فكرت قلت هذه تبي تعيبني خلاص بردها على مكانها، فإن هذا حرام عليك وتكون ضامنا بكل حال لأنك أخذتها الآن. طيب، لكن لو رفعتها وأنت لا تدري ما هي فقلت إن كانت مما يجب تعريفه فأنا ما أبيها، وإن كانت مما لا يجب فأنا أبيها. مثل وجدت خاتم أحمر يحتمل أن يكون ذهباً ويحتمل أن يكون معدن آخر، فرفعته وأن تقول في نفسك إن كان ذهباً فأنا ما به فخليه مكانه، وإن كان غير ذهب فأنا بأخذه لأنه لي. فهذا لا بأس، لا بأس إذا رأيت أنه ذهب أن تضعه في مكانه ترد. أما شيء أخذته على أنه لقطة يجب تعريفها ثم رددت إلى مكانه فهذا حرام عليك، يجب أن تعرفها. نعم، إيش هذا؟ بالنسبة للغة الصبي، أي نعم، إيه نعم، يسلمها إلى الحاكم ويبرأ. لكن الحاكم إذا قال أنا ما بيها نقول يلزمك، لأن هذه من المصالح العامة، من المصالح العامة، فيلزمه أن يأخذها ويجعلها في بيت المال إلا أن يأتي لها أحد. حاكم وميراثه وديته لبيت المال، ووليه في العمد الإمام يتخير بين القصاص والدية. وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده ألحق به ولو بعد موت لقيط، ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه ولد. أنه ولد على فراشه. وإن اعترف بالرفق مع سبق مناف أو مع سبق مناف بالإضافة، وإن اعترف بالرفق مع سبق مناف أو قال إنه كافر لم يقبل منه، وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة، وإلا فمن ألحقته القافة به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تكلم عن اللقيط من حيث اللغة، من حيث اللغة فعيل بمعنى بمعنى مفعول. وهل تأتي فعيل بمعنى مفعول في اللغة العربية؟ مثل. لا لا، لأن لقيط نريد أن نستدل له لا أن نستدل به. بمعنى مكروم. إذا قلت جريح بمعنى مجروح، صح، كسير بمعنى مكسور. طيب، في الاصطلاح، لا اللي وراء ما هي عربية؟ مش معنى اللقيط؟ اللقيط المربوط. أي يعني يقول مالف طفل لا يعرف لأحد، لا يعرف لا نسبه ولا رقه. طيب، هذا اللقيط في الاصطلاح طفل لا يعرف نسبه ولا رقه. طيب، هل يكون منبوذا أو ضالا؟ نعم، ضالا أو منبوذا. كيف يحتمل؟ مش من يحتمل؟ قل لي اللي جنبه، ما حضرت؟ أي طيب، معذور. نعم، لا لجنبك، لا على يمينك، لا لجنبك. اي نعم، وش شنو الاثنين؟ الاثنين هو اللي بعد الاحد وقبل الثلاثه. نبذ او ضل، نبذ او ضل، يعني تاره نكون منبوذا وتاره نكون ضالا. فان كان في المهد فهو منبوذ، وان كان يمشي فهو ضال. طيب، إذا كان يعرف نسبه فهل يكون لقيطا؟ إذا كان إذا كان يعرف نسبه لا يكون لقيطا ولا لا؟ منبوذ أو ضال يكون لقيطا ولو كان يعرف نسبه. إذن كلما وجدت صبيا في السوق فأخذه وقل هذا لقيط. ليس كل ما وجد الضال أو المنبوذ. هذا ضال، وجدت صبي صغير ضال يقول ما يدري وين أهله. إذا كان ضال في سوق عنقاء ها أداء أنه ضال يأخذ يكون لقيط. لا لا ما ضال يكون لقيط نعم. لا يا أخي شوف عندك المؤلف يقول لا يعرف نسبه، فإن عرف نسبه فليس بلقيط. إذا هذا ابن فلان هذا الطفل نقول هذا لقيط مشكل، ما دام يعرف نسبه فليس بلقيط. عرفت؟ طيب إذا عرف أنه عبد فلان ها؟ ليش؟ معروف رقه أنه رقيق لفلان، فإذا يطلب صاحبه يبحث عن سيده حتى يوجد. طيب ما حكم أخذها هداية الله؟ فرض كفاية. الدليل أو التعليم؟ إن هذا دليل على كونه فرض كفاية، لكن ما الدليل على الفرضية؟ أنه بشر محترم. فيجب إنقاذه. فيجب احترامه. احترامه وإنقاذه، أحسنت. هل يحكم يا ناظم برقه أو بحريته؟ بحريته؟ نعم، بحريته لأنها الأصل، لأن الأصل في بني آدم. طيب يا سامي، المال الذي يوجد معه هل هو له أو يعتبر لقطة؟ مال دراهم للقيط، توافقون على هذا ولا لقطة ينشد عنه يعتبر للقيط؟ طيب مال مدفون تحته اللقيط، بكل حال ها في التفصيل ما هو؟ اذا كان الدفع قريا اي انسان يعني قريبا عد فيكون له. نعم، وان كان بعيدا غير طري فلا يكون له. طيب تمام. حوله حيوان اذا كان متصل به كيف متصل به؟ شلون يعني؟ مربوط برجله او يده فهو له، والا فهو لقطة الحيوان. طيب سياره حوله ها؟ طيب خل متصل هو بوسط السياره وجدناه. نعم اي وش تقولون ها؟ له هذا ما حل له تكون له، لأنه ربما أن صاحبه الذي نبذه رأى أن السيارة أحفظ له من أن يضعه في الأرض. نعم، رأى سيارة حوض مثلا في السوق وضع الطفل فيها ها؟ إيه نعم يمكن السيارة غيره. إذن بل الأقرب أنها ليست له. أنا أرى أن الأقرب أنها ليست له، وأن هذا الإنسان رأى أنه ينبذ اللقيط في هذه السيارة فقط. ويدل لهذا أنه لو كانت السيارة لها، لو أراد النابذ لهذا اللقيط لو أراد أن تكون لها كتب عليها، كتب، لأن الناس كلهم يعرفون أنه ما هو ممكن يجعل اللقيط في السيارة على أنها له. فالأقرب أن السيارة ليست له بخلاف الحيوان المربوط برجله، هذا واضح أنه له. طيب لكن لو قال قائل لو ربطت السيارة بالطفل، يعني أتى بحبل وفي الصدام وفي قدم هذا ها؟ والله ما أدري، هذه في النفس منها شيء، لأن كونه يربطه في الصدام يعني كأنه يشير إلى أن هذه السيارة تابعة له، لأنه بعيد أن يربطه بالصدام والسيارة ليست تابعة، إذ أن هذا خطر على هذا الطفل. لو يجي صاحب السيارة وشغلها ويمشي ها؟ لا أما دهسة ولا جرة هنا. طيب قال المؤلف وينفق عليه منه، ينفق عليه منه، أتى بينفق المبني المجهول لأجل أن يشمل كل من قلنا إنه يتولى الإنفاق عليه، ولكن الذي ينفق عليه هو واجده، من وجده ينفق عليه على اللقيط مما معه من المال، لأنه ملكه. فإن لم يكن قال وإلا، يعني وإلا يوجد معه شيء، فمن بيت المال، فمن بيت المال. ولا يلزم اللقيط أن ينفق عليه، لأن أسباب النفقة غير موجودة في هذا اللقيط. فأسباب النفقة ثلاثة، وهي النكاح والقرابة والملك، وكل هذه غير موجودة في هذا اللقيط. فاللقيط ليس بينه وبين الملتقط قرابة، لأنه مجهول النسب، وليس الملتقط مالكا له، فإذا تكون النفقة على بيت المال. ولكن إذا لم ينتظم بيت المال أو كان في المدة التي نكلم بيت المال بشأنه، فعلى من؟ تكون على من علم بحاله من المسلمين، وأول من علم بحاله الملتقط. فنقول الإنفاق عليك إذا لم يكن بيت المال منتظماً، أو إذا كان منتظماً لكن في المدة التي تراجع فيها بيت المال تنفق عليه. قال وإلا فمن بيت المال. ما بيت المال الذي يتكلم عنه الفقهاء؟ بيت المال في الحقيقة هو المال الذي يتولى إدارته أو تتولى إدارته الدولة، إدارته الدولة، ويمول من عدة أشياء، منها خمس الخمس في باب الجهاد. إذا غنمنا أموال الكفار فإننا نقسمها أخماسا، نقسم الغنيمة أخماسا، أربعة أخماس للغانمين، والخمس الخامس يقسم خمسة أقسام أيضا، كما قال الله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن الله خمسه للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فيقسم خمسة أقسام، قسم لله ورسوله، والثاني لذي القربى، والثالث لليتامى، والرابع للمساكين، والخامس لابن السبيل. والذي لله ورسوله يجعل بيت المال، يكون في بيت المال. ومنها أي من موارد بيت المال الأموال المجهول صاحبها، الأموال المجهول صاحبها، فإن بيت المال يتولاها، تجعل في بيت المال. ومنها الميراث، ميراث من لا وارث له، يعني تركة من لا وارث له، فإنها تكون في بيت المال، تكون في بيت المال. إذن بيت المال له مصادر وله موارد، ترد عليه من هذه الوجوه التي ذكرت. وأما المصادر ففي مصالح المسلمين عموما، ومن مصالح المسلمين الإنفاق على اللقطاء، ولهذا قال وإلا فمن بيت المال. ثم قال وهو مسلم، قوله وهو مسلم كقوله وهو حر. ولهذا لو أن المؤلف رحمه الله قال وهو حر مسلم لاكتفى عن العبارة الثانية، وهو قوله وهو مسلم، يعني أن اللقيط مسلم حكما، مسلم حكما، لكن بشرط أن يكون في دار إسلام خالصة أو بالأكثرية، فإن كان في بلاد كفر فإنه يكون كافرا تبعا للدار. وقيل بل هو مسلم مطلقا، وهو ظاهر كلام المؤلف وهو الصحيح أنه مسلم حتى وإن وجد بدار كفر، وذلك لأن نسبه مجهول، فإذا كان ليس له أب ينسب إليه قرابة فإنه ليس له أب ينسب إليه دينا من باب أولى. فإذا كان هذا اللقيط ليس له أب ينسب إليه قرابة، فإننا نقول أيضا ليس له أب ينسب إليه دينا، لأن الطفل إنما يتبع أبويه في الدين إذا كان أبواه معلومين وكان كل منهما كافرا. انتبهوا معي يا جماعة، أول المؤلف يقول وهو مسلم وظاهر كلامه إيش؟ أنه مسلم بكل حال حتى وإن وجد بدار كفر كل أهلها كفار، وذلك لأنه ليس له أب شرعا فانقطعت التبعية، وإذا انقطعت التبعية فكل مولود يولد على إيش؟ على الفطرة. ولهذا نقول إن القول الراجح أنه مسلم يحكم بإسلامه حتى وإن وجد في دار كفر. صحيح أنه إذا وجد في دار كفر فإن الغالب أنه من هؤلاء الكفار، لكننا نقول إن انقطاع تبعيته نسبا يستلزم انقطاع تبعيته دينا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فأبواه يهودانها ونصران، وهذا الطفل ليس له أبوان، فلما انقطعت تبعيته في الأبوين من حيث النسب فلتنقطع من حيث الدين، ونرجع إلى أي شيء؟ إلى الأصل وهو الفطرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. طيب، إذا كان مسلما يترتب عليه أحكام، كان له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، وإذا ميز وأراد أن يكون كافرا اعتبرناه مرتدا. وأنتم تعرفون أن هناك فرقا بين الكافر المرتد والكافر الأصل. خليكم معي يا جماعة، الكافر المرتد يبقى على دينه، ما نقول ما نجبره على الإسلام، الكافر الأصلي لا نجبره على الإسلام، الكافر المرتد نجبره أن يسلم وإلا قتلناه، ما نبقيه على ردته. فلهذا إذا حكمنا بأن هذا اللقيط مسلم فإنه لو اختار الكفر بعد أن يميز اعتبرناه إيش؟ مرتدا، اعتبرناه مرتدا، ولا نقول إنه كافر. وحضانته لواجده الأمين، حضانته يعني تربيته والقيام بمصالحه تكون لواجده، لكن بشرط أن يكون أمينا، ولا فرق بين أن يكون الواجد امرأة تحضن هذا الطفل أو رجلا يحضنه، المهم أنه متى كان أمينا فالحضانة له، فإن لم يكن أمينا فإن الحاكم يجعل حضانته لشخص أمين، لأن الحضانة من أهم الأشياء وأخطر الأشياء، لأنها حفظ الطفل والقيام بمصالحه، فإذا كان عند غير الأمين صار خطرا عليه على ماله وعلى دينه وعليه، فنقول لو كان الواجد غير أمين نقلت الحضانة إلى غيره، نقلت إلى غيره. ومن هنا نعرف أن الحضانة لها أهمية كبيرة، وليست الأم أولى بها من الأب مطلقا، ولا الأب أولى بها من الأم مطلقا. ولهذا قال العلماء رحمهم الله في باب الحضانة: إن المحضون لا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه مهما كان، حتى لو هي الأم. فإذا قدر مثلا أن هذا الطفل له أم مطلقة، فمن المعلوم أن الحضانة لها حتى أبلغ 7 سنوات ثم يخير إذا كان ذكرا. لكن إذا علمنا أن أمه مضيعة له، وأن أخواله أخوال شر لا خير فيه، وأن أباه وجدته من قبل أبيه أسلموا لدينه لأن عندهم تقوى لله عز وجل وصلاحا، فهل نقول الأم أحق لأنها أم، أو نقول لا حضانة للأم والحضانة للأب؟ ها؟ الثاني، لأن المقصود بالحضانة حفظ الطفل وصونه عما يضره. ولهذا هنا قال: حضانته لواجده الأمين، وينفق عليه بغير إذن الحاكم. ينفق، الضمير يعود على من؟ ها؟ على الواجد الأمين. ينفق عليه بغير إذن الحاكم. من أين ينفق؟ من المال الذي وجده معه كما سبق. فإن لم يكن معه مال فمن بيت المال، يأخذ النفقة من بيت المال، وهو الذي يدبر النفقة اليومية. فإن شاء أخذ كل أسبوع من بيت المال، وإن شاء أخذ كل يوم، وإن شاء أخذ كل شهر، حسب ما تقتضيه المصلحة. المهم أن الذي يتولى الإنفاق يا بسام من؟ كيف؟ وين رحت؟ في مسألة؟ لا تروح عن المسألة التي لا تبحث. طيب، نقول ينفق عليه من؟ الملتقط الواجد ينفق عليه. قال: وبغير إذن الحاكم، يعني لا يشترط أن يأذن الحاكم فيما إذا وجد مالا مع اللقيط، لأنه أمين. وأما إذا لم يجد شيئا، وقلنا إن الإنفاق من بيت المال، فسوف يستأذن الحاكم بالضرورة، لأنه لا يمكن أن يخرج شيء من بيت المال إلا بعد مراجعة الحاكم. قال: وميراثه وديته لبيت المال. ميراث اللقيط لبيت المال، ودية اللقيط إن قتل خطأ لبيت المال، أو قتل عمدا واختير فيه الدية، تكون لبيت المال. فإذا كان رجل عنده لقيط قد تولاه منذ الصغر، كبر اللقيط والتجر وصار عنده ملايين الدراهم ومات، من الذي يرث ينص؟ يكون ماله لبيت المال، كل ما خلف لبيت المال. واللقيط الذي كان ينفق عليه ويرعى شؤونه ويوجهه، ماذا نقول؟ نقول: لك الأجر عند الله، أما المال فليس لك منه شيء، لأن أسباب الإرث غير متوفرة فيك. أسباب الإرث 3: النسب والنكاح والولاء، 3، وأنت ما فيه لا نسب ولا نكاح ولا ولاء. وهذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم. وذهب الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إلى أن اللقيط يرث من الملتقط إذا لم يكن له ورثة بنسب أو نكاح، يرث. قال: لأن الالتقاط والقيام على اللقيط نوع ولاية، نوع ولاية، وإذا لم يوجد ولاية أقوى منها فإنه يرث بها. واستدل بحديث رواه أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحوز المرأة ثلاثة مواريث: لقيطها وعتيقها وولدها الذي لاعنت عليه. فقال لقيطها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الالتقاط سببا من أسباب الإرث، لكن لا شك أنه سبب متأخر، وما ذهب إليه الشيخ الإسلام رحمه الله أصح لدلالة الحديث والتعليل عليه. وكيف يمكن أن نقول هذا اللقي هذا الملتقط الذي تولى هذا اللقيط سنوات وتعب عليه يؤخذ ماله ويعطى بيت المال الذي لا الذي يشارك فيه كل إنسان؟ فإن ولاية الملتقط للقيطه أخص من الولاية العامة بين المسلمين. فالصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام أن ميراثه يكون لواجده. نعم. من وجد المجنون غداه. أي نعم. نعم. لا يعني لا يعرف نسبه ولا رقه. لا يعرف نسبه ولا رقه. والله كلام المؤلف يدل على أنه ليس بلقيط، لكن المعنى يقتضي أن يكون لقيطا. تحتاج إلى تحرير إن شاء الله تعالى. نحررها إن شاء الله ونعلم. نعم. لا ما يصير تبعنا، هي نقول ليست تبع اللقيط، وإذا لم يعلم صاحبها فهي لقطة تبقى حتى يجد صاحبها. ما يظهر لنا تبع صاحبها. نعم. هذا تمام. الآن صارت متصلة به. الآن صارت متصلة به. نعم. أي وأوضح من الحد لا شك. يعني إذا وجدنا السيارة ووجد المفتاح في مخبأة اللقيط، فهذا واضح أنه أن الذي نبذه أراد أن تكون السيارة له. نعم. إيش؟ إذا على كل حال الأصل أنها ليست له إلا بقرينة. نعم. إيش؟ البنت غير الولد. البنت إذا تم 7 سنين فالعلماء مختلفون، بعضهم يقول تكون عند أبيها على كل حال، لأن رعاية الأم لها بعد بلوغ هذا السن ما تتم. الولد يخير وسيأتي إن شاء الله، ستأتي في الحضانة، انتظر شوي لين تجي. نعم. ثم قال ووليه في العمد الإمام، هذا متدرس اليوم. وليه أي ولي اللقيط في العمد، أي فيما إذا قتل عمدا الإمام، يعني السلطان الأعلى في البلد. السلطان الأعلى في البلد هو الإمام. في وقتنا الحاضر ليس لعامة المسلمين إمام، يعني ليس فيه إمام يجمع المسلمين كلهم كما في الصدر الأول لهذه الأمة. الصدر الأول لهذه الأمة الخليفة واحد على جميع أقطار الإسلام. في وقتنا الحاضر لا، كل طائفة من الناس لهم إمام. فنقول الإمام في كل مكان بحسبه، فمن له السلطة العليا في أرض فهو إيش؟ فهو إمام. هذا اللقيط وليه في العمد، يعني فيما إذا قتل عمدا وليه الإمام، لأنه ليس له وارث، فيخير الإمام بين القصاص والدية. بقي قسم ثالث العفو، لكن هنا لا يمكن العفو، لا يمكن العفو، لأن العفو معناه أنه لا يكون لهذا اللقيط الذي قتل عوض، فيفوت فيه، تفوت فيه المصلحة العامة أو الخاصة. انتبه، لو قتل قتيل لشخص، يعني قتل أبوه، قتل ابنه، أخوه، فهو مخير بين ثلاثة أشياء: القصاص والدية والعفو مجانا. لكن اللقيط لا يخير الإمام فيه بين الأمور الثلاثة، لأنه لا مصلحة في العفو، فليفوت المصلحة العامة في القصاص والمصلحة الخاصة في الدية. فنقول الإمام يخير بين إيش؟ بين شيئين، بين القصاص والدية. أيهما أولى، الدية أو القصاص؟ نقول أما لبيت المال فالأولى الدية، الدية، لأنه يعني يضيف إلى بيت المال مالا. وأما المصلحة العامة فقد تكون المصلحة في القصاص، مصلحة العامة. وحينئذ تخيير الإمام هنا تخيير إرادة ومشيئة أو تخيير مصلحة. لا بد أن نعرف قاعدة لنبني عليها هذه الجزئية. إذا كان التخيير للرفق، للرفق في المخير، فالتخيير تخيير إرادة تخيير إرادة ومشيئة. وإذا كان التخيير لمصلحة الغير فالواجب النظر إلى ما فيه المصلحة. ثم معي، إذا كان التخيير للرفق في المخير فهو تخيير إرادة ومشيئة، يعني إن شئت هذا أو هذا الذي تريد. إذا كان للمصلحة، لمصلحة الغير، فالتخيير تخيير مصلحة، يعني يجب أن تنظر إلى الأصلح. طيب، فماذا نقول في قوله تعالى في كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة؟ هل هو تخيير مصلحة أو تخيير إرادة ومشيئة؟ تشهد كما تشتهي، الثاني، لأن هذا التخيير المقصود به الرفق في المخير. وقال الله تعالى في فدية الأذى: فمن كان منكم مريضا أو بهذا من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا التخيير تخيير إرادة ومشيئة، يعني أي شيء تريد افعل، لأن الغرض منه إيش؟ الرفق بالمكلف، فلينظر ما هو أرفق به ويفعل. طيب، أما إذا كان لمصلحة الغير فإنه يجب النظر إلى المصلحة. تخيير الإمام في القصاص بالنسبة للقيط، هل هو للرفق بالإمام ولا لمصلحة المسلمين؟ لمصلحة المسلمين. فما دام التخيير عائدا إلى المصلحة فلننظر الإمام أيهما أصلح، أن يأخذ الدية من الذي قتل اللقيط أو أن يقتله، يقتل القاتل. ينظر، قد يكون من مصلحة المسلمين أن يقتل هذا القاتل لأجل أن يردع المجرمين عن التسلط على الغير، وقد يكون من المصلحة أن يأخذ المال الدية ليقوى به بيت مال المسلمين، أليس كذلك؟ فمثلا إذا قدر أن بيت المال غني فيه أموال كثيرة، وأن القتل شائع منتشر بين الناس، فما هي المصلحة؟ المصلحة القصاص. نقول هنا لا يجوز لك أن تأخذ الدية، يجب أن تقتص، لأن بيت المال ليس في حاجة، ولأن الناس في حاجة إلى ردع العدوان. وإذا كان الأمر بالعكس، القتل قليل والناس عندهم تقوى لله عز وجل، وما وبيت المال فقير، ماذا نقول؟ نقول يجب أن تأخذ الدية، لأن هذا أنفع لبيت المال، والناس ليسوا في حاجة إلى الردع عن القتل، لأن القتل قليل وتقوى الله تعالى في نفوسهم كبيرة. الخلاصة أن الإمام يخير فيما إذا قتل اللقيط عمدا بين أحمد، بين القصاص والدية. طيب، يقول: وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده ألحق به. نبدأ بالأول، إن أقر رجل أن هذا اللقيط ولده ألحق به بدون بينة، ألحق به بلا بينة. مثال ذلك: وجدنا هذا اللقيط في المسجد أو في السوق، وأدخلناه بيت الرعاية، فجاءنا رجل فقال: هذا الولد لي، أنا أدور، هذا ولدي، يلحق به ولا لا؟ طيب، احتمال أن يكون كاذبا وارد ولا غير وارد؟ وارد، لكن نعطيه إياه ونلحقه به بلا بين. لماذا؟ حفظا للأنساب، لئلا يضيع نسب هذا الطفل، لئلا يضيع نسب هذا الطفل. والشارع له نظر عظيم في لحوق النسب، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر. يعني لو زنى رجل بامرأة وأتت بولد من الزاني وقال زوجها إنه لي، فالولد للزوج، الولد للزوج. يعني الشارع له نظر قوي في الحاق النسب، ولهذا حرم على الإنسان أن يتزوج المرأة في العدة لئلا تختلط الأنساب وتشتبه. إذن نقول: هذا الرجل الذي ادعى أن اللقيط ولده يلحقه، لكن بشروط. الشرط الأول أن يمكن إلحاقه به، فإن لم يمكن فإنه لا يلحقه، إن لم يمكن فإنه لا يلحقه. كيف يمكن أو لا يمكن؟ اللقيط له 4 سنوات، وجاءنا رجل له 12 سنة وقال: هذا ولدي، هذا ولدي. هل نصدقه أو لا؟ يا إخواني، 12 سنة يمكن يوادله، 12 سنة يمكن يوادله. طيب، إذن يكون له، لأن إذا كان اللقيط له 4 سنوات لازم أن يكون هذا الرجل قد ولد له وله 8 سنوات، ولا يمكن يولد له 8 سنوات. واضح يا جماعة؟ إذن هذا الذي ادعى أن اللقيط له قال: هذا ولد، كم عمرك؟ قال: عمري 12 سنة. كم للقيط؟ 4 سنوات. هل يمكن يولد له 8 سنوات؟ لا يمكن، إذن ليس له. الشرط الثاني: ألا ينازعه أحد، فإن ادعاه اثنان فسيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف، يعني ليس إلحاقه بأحدهما أولى من إلحاقه بالآخر. فإذا ادعاه اثنان ما نقبل لا هذا ولا هذا حتى تعرض على القافة كما سيذكر المؤلف. طيب، فصار لقبول دعواه شرطان: الشرط الأول إيش؟ أن يمكن إلحاقه به، والشرط الثاني أن لا ينازعه أحد. فإن لم يمكن إلحاقه به فإنه لا يلحق، وإن نازعه أحد رجعنا إلى القافة وتحكم بينهم. المثل الثاني قال: أو امرأة ذات زوج. ادعته امرأة ذات زوج بأنه ولدها يلحق بها أو لا؟ ها؟ يلحق بها، يلحق بها. ادعته امرأة لا زوج لها قال هذا ابني، يلحق بها ولا لا؟ ها؟ كيف لا؟ ادعته امرأة ذات زوج قلتم إنه يلحق بها، ادعته امرأة لا زوج لها نقول يلحق من باب أولى، يلحق به من بها من باب أولى، لأن التي لها زوج نقول كيف يلحق بك ولا يلحق بالزوج، لأن الزوج الآن ما يقول إذا يلحق بها وهي ذات زوج ما يلحق زوجها، لاحظ لا يلحق الزوج لأن الزوج ما أقر به، يكون ولدا للزوجة ولا يكون ولدا للزوج. ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة، اختلف العلماء فيما إذا ادعته امرأة، حطوا بالكم يا أخوان، هل يلحق بها أو لا يلحق، على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يلحق بها مطلقا، والقول الثاني لا يلحق بها مطلقا، والقول الثالث يلحق بها إلا أن تكون ذات زوج، فلا يلحق بها إلا أن يقر زوجها. خلوكم معنا، فالأقوال كم؟ ثلاثة. القول الأول أنه لا يلحق بالمرأة إذا ادعت، وذلك لأن المرأة ليست ذات نسب، يعني أن الناس ينسبون إلى من؟ إلى آبائهم لا إلى أمهاتهم، فلا فائدة من استلحاقها له، لأنه ليست، لأن المرأة ليست ممن ينسب إليه، ادعوهم لآبائهم ما قال لأمهاتهم. الثاني أنه يلحق بها مطلقا، وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف، يعني سواء ذات زوج أو غير زوج إذا ادعت أنه ولدها فهو لها، ثم إن أقر به الزوج فهو له أيضا، وإن لم يقر فهو لها هي. وقالوا إنه وإن كان لا ينسب إلى أمه لكن أمه تستفيد من ذلك، تستفيد من ذلك بأن يكون ولدها يرثها وترثه، ومن الممكن أن يكون ولدا لها وإن لم تكن زانية، قد توطأ بشبهة أو توطأ مكرهة بدون رضاها، فإذا قالت هذا ابني فإن نلحقه بها. طيب، حتى وإن لم يقبل الزوج. القول الثالث يقولون إن كانت ذات زوج لم يلحق بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد لمن؟ للفراش، وهنا زوجها لم يقل إنه ولد، لم يدعي، وإذا ألحقناه بها صار في ذلك عار على الزوج، وش يلزم منه إذا ألحقناه بها وهي ذات الزوج؟ أن تكون زانية أو أن تكون موطوءة، والزوج لا يرضى بهذا، لا يرضى أن تكون زوجته زانية ولا موطوءة في شبهة، فكيف نلحقها به مع أن ذلك يستلزم عارا على من؟ على الزوج. ولهذا قال بعض العلماء إنها إذا كانت ذات زوج فادعت أنه ابنها ولم يوافق الزوج على ذلك فإنه لا يلحق بها، لما في هذا من العار على الزوج، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش، وهنا لم يدعه صاحب الفراش، وهذا قول صحيح، هذا القول الوسط هو أحسن الأقوال، يعني أنها إن كانت ذات زوج لم تقبل، وإن كانت غير مزوجة قبلت. طيب، ننظر كلام المؤلف، يقول أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر. طيب، حتى لو كان زوجها كافرا وادعت فإنه يلحق بها. طيب، وإذا كان زوجها كافرا يلزم أن تكون كافرة هي؟ نعم، لأن الكافر لا يمكن يتزوج مسلم، فيلزم أن يكون كافرا، يلزم أن تكون كافرا إلا إذا كان مرتدا، يعني مثلا تزوجها وهو مسلم ثم ارتد، فهذا يمكن أن تكون الزوجة مسلمة والزوج كافرا. طيب، قال ولو بعد موت اللقيط، لو هنا إشارة خلاف، ولو بعد موت اللقيط، إذا ادعاه، إذا أقر الرجل أنه ابنه ولو بعد موته فإنه يقبل. تبالكم يا جماعة لننظر هذا القول. هذا لقيط كبر وصار مرزوقا، صار يبيع ويشتري وأغناه الله غنى عظيما، صار صاحب ملايين. فلما مات جاءنا رجل وقال إن اللقيط ولد لي، ولد لي، هل نقبل منه هذه الدعوة؟ كلام المؤلف نعم نقبل هذه الدعوة. وفائدة هذه الدعوة بالنسبة للمدعي أن يحوز الميراث، الميراث، فاهم يا هداية الله؟ فاهم؟ وش قلت؟ ما الذي قلت؟ ما هو المثال؟ إذا كان هذا ولدي هو ولد، يعني كل هذا إذا كان الولد والولد يرثني كذلك الحب يرثني. لكن ما هي الصورة اللي ذكرنا؟ سيد إنك ما فهمت؟ هذا لقيط، لقيط لقط وهو صبي، عرفتم يا جماعة؟ إلى من ينسب؟ ها؟ إلى من ينسب؟ لا ينسب لأحد، لا يجوز أن ينسب لأحد لأنه ليس له أب. كبر هذا اللقيط وباع واشترى وأغناه الله وصار عنده ملايين الدراهم، فلما مات جاءنا رجل وقال إنه ولدي، إنه ولدي، يقبل قوله ولا لا؟ الآن فهمت على كلام المؤلف يقبل، ولهذا قال ولو بعد موت اللقيط، فيقبل أنه ولده. ونقول هذه الملايين لمن؟ لهذا الرجل اللي قال إن الميت إن اللقيط ولدي. القول الثاني أنه إذا كان هناك تهمة، إذا كان هناك تهمة فإنه لا يقبل. فإذا كان هذا اللقيط قد خلف ملايين من الدراهم، وهذا الرجل كان عنده، يعني كل يوم يشوف الرجل، يشوف اللقيط، ما يوم من الأيام قال إنه ابني، لما مات ولا بقي إلا أخذ الدراهم، نعم، قال إنه ابني. هذا متهم ولا غير متهم؟ لا شك أنه متهم، لا شك أنه متهم. فحينئذ نقول لا يقبل أنه دعواه أنه ابنه، لأنه متهم غاية الاتهام، إذ لا نعلم لهذا فائدة بعد موت اللقيط، واللقيط لم يخلف أولادا ينتمون إلى هذا المدعي، لا نعلم فائدة إلا أخذ الدراهم، وهذا نوع من التلاعب في دين الله، فلا نقبل قوله إنه ولده. إذن قول المؤلف ولو بعد موت اللقيط إشارة لخلاف في المسألة، وهذا الخلاف هو القول الراجح، أي أن القول الراجح أن استلحاقه بعد موته إذا كان المستلحق متهما لا يقبل. طيب، فإن كان غير متهم بأن كان لهذا الميت، لهذا اللقيط، أولاد ذكور وإناث، نعم، فالذي ادعاه ليس متهم لأنه أولاد ذكور وإناث ولم يخلف إلا 6 ريالات فقط، كم يكون للمدعي من الميراث؟ 1 ريال. هل يتهم هذا بأنه استلحقه من أجل ياخذ 1 ريال؟ ما يتهم، فهذا لا بأس أن نقول بما قاله المؤلف. فالصواب في هذه المسألة أن من ادعى أنه ابنه بعد موت اللقيط ينظر، فإن كان متهما بهذه الدعوة فإنه لا يقبل، وإلا قبل. لكن لو قال أن قائل لماذا لا تقبلون الدعوة؟ حيل حقوق النسب وتحرمونه من الميراث. فتكون الفائدة أنه لو كان للقيط أبناء صاروا ينسبون إلى من؟ إلى جدهم المعروف النسب، إلى جدهم المعروف النسب. نقول هذه لو أن الحاكم حكم بها وقال أنا بجمع بين القولين، أقول أحرمه من الميراث لأنه متهم في هذه الدعوة، ولا أمنع لحوق النسب لأن الشارع يتشوف إلى إيش؟ إلى لحوق النسب، فأقول هو ولده لكن لا يرث لأنه متهم. لو قيل بهذا القول أيضا لكان له وجه، والله أعلم. نعم شاكر. أي نعم ما وقت.